بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. السلسلة المهمة والقوية اللي بتقرب العبد من ربنا وبتقوي الإيمان وبتنصر المؤمنين وبتخلي الدعاء مستجاب وبتخلي الحياة لها طعم وبتشيل الهم والحزن وبتلم شمل الأسرة وبتدخل الجنة وبتملى القلب بالتوحيد والإيمان. سلسلة خطيرة اللي أي حد عايز يبدأ فيها، يبدأ مع نفسه بالدين أو يبدأ مع أولاده أو يبدأ في الدعوة مع اللي حواليه، يبدأ بيها أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. السلسلة الطيبة اللي احنا وهبنا ثوابها وجعلناها نيتنا فيها نصرة أهلنا في غزة، وهبنا ثوابها لأمواتنا جميعا، وربنا يرزقنا بها الشهادة، وربنا يرزقنا بها الإيمان، وربنا يرزقنا بها الجنة، وربنا يرزقنا بها النصرة. وزي ما قلنا العلاقة واضحة ما بين النصرة والإيمان. إيه علاقة إن أنا أتعلم أسماء ربنا وصفاته بإن إخواننا في غزة ينتصروا أو إحنا ننتصر؟ مش إخواننا في غزة بس، إخواننا في السودان، أهلنا في مصر، أهلنا في سوريا، أهلنا في اليمن، كل مكان. النصرة بتيجي بالإيمان كما قال الرب العلي سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا وعد، وشفتوا كلمة وكان حقا علينا دي؟ وكان حقا علينا، حق ربنا قال كده، حق علينا، خلاص انتهى الأمر. ايه الحق يا رب؟ ان انا انصر المؤمنين. من هم المؤمنين؟ اول ركن من اركان الإيمان الإيمان بالله، اللي عارفين ربنا وعارفين اسماءه وصفاته، فلما عرفوه حبوه، ولما حبوه اطاعوه، ولما اطاعوه نصرهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كمان يا جماعة، سلسلة أسماء الله الحسنى مهمة في حاجة تانية، بتنفع قوي في فترات البلاء والكرب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا جماعة، وإحنا في حالة رخاء ما عندناش ابتلاءات، ممكن كلنا نقول احنا مؤمنين. يا عم احنا مؤمنين يا عم محمد، وعارفين ربنا، انت جاي تعرفنا بربنا، ده احنا ايماننا واحنا واثقين في ربنا. كل ده واحنا قاعدين مستريحين في بيوتنا ممكن ندعي الايمان. أما حقيقة الإيمان تظهر ساعة البلاء، لما يبقى فيه كرب، لما يبقى فيه مرض، لما يبقى فيه إهزاء، لما يبقى فيه بلاء، يبان المؤمن القوي من ضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان أول ما يجيله بلاء: الحقوني، ده أنا مالي، حد يلحقني، طب حد يعرف معرفة، طب مصلحة، طب حد يبدأ يدور على الناس. أما قوي الإيمان في البلاء يتوجه لرب الناس، وهو على كامل اليقين وحسن الظن إن ربنا لن يخزيه. والله لا يخزيك الله أبدا، لا تحزن، إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، إذن لا يضيعنا. كل دي مقولات أقوياء الإيمان في الأزمات. فإحنا ما نقدرش نحكم على الإيمان في الرخاء، الإيمان يظهر في الشدة. ميزة أسماء الله الحسنى تخليك تثبتي في وقت الأزمة، تخليك تثبت اللي حواليك: والله ربنا ما هيسيبنا، والله ربنا هيفرجها، والله ربنا هينصرنا، والله ربنا معانا، والله ربنا لن يخذلنا. يبان المؤمن بقى قوي الإيمان من ضعيف الإيمان، اللي ما كانش عنده معرفة بالأسماء والصفات، اللي كان بيدعي الإيمان بس اتكشف مع أول بلاء. فربنا يجعلنا من أهل الإيمان الحقيقي وأهل الإيمان الصادق. السلسلة دي مهمة جدا، بتثبت في الأزمات وبتجيب اليقين وحسن الظن وبتجيب الفرج، لأن الفرج مقرون باليقين، واليقين ما يجيش إلا من قلب مليء بالإيمان ومعرفة أسماء ربنا وصفات ربنا وموعود ربنا ونصرة ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا النهاردة على معاد مع اسم خاص قوي يا جماعة، النهاردة على معاد مع اسم خاص قوي والله، اسم أنا بهدي لكل واحد حاسس بالوحدة وعنده هموم مش عارف يشتكي لمين، لكل واحدة حزينة ومكسورة مش عارفة تروح لمين، لكل واحد متغرب وقاعد لوحده وبعيد عن أولاده، أو لكل أم فقدت ابنها أو غاب عنها أو اتخذ منها، أو كل زوجة حاسة بالوحشة ببعدها عن جوزها، لكل واحد حاسس إن هو لوحده. لأ لأ، انت مش لوحدك، اطمئن، انت في معية القريب سبحانه وتعالى، انت في معية القريب سبحانه وتعالى. ايوه يا جماعة، ايوه يا جماعة، بنتكلم عن اسم من اجمل الاسماء، بنتكلم عن اسم يؤنس الوحشة وانا قاعد لوحدي، بين أربع حيطان، أسير أو حزين أو مريض، وانت فقدت حد حبيب أو غاب عنك ابنك وطال الفراق، وانت حاسة ان انت مهمومة مش عارفة تتكلمي مع مين، كل اللي عليكي انك تسجدي للقريب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الربي من القريب، أقرب حد منك هو القريب سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. راح أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ هو بعيد فنعل صوتنا وإحنا بندعيه. يعني هو ربنا بعيد يا رسول الله فنرفع صوتنا قوي عشان يعني هو بعيد عننا، ولا قريب فنناجيه؟ المناجاة، عبادة المناجاة من أجمل العبادات اللي تبقى بلسم على القلب لكل واحدة مهمومة ولكل واحد قلقان وحزين. إنك تناجي ربنا، إنك تفضفضي مع ربنا، إنك تسجدي سجدة تفضي فيها كل الهم اللي في قلبك بين ايدين ربك، لان هو الوحيد القريب. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يا الله يا الله، حبل الوريد يا جماعه، دول ال ال ال ال الوريد ده ايه؟ ده عباره عن عرقين كبار بيوصلوا من العنق لحد القلب. دي حاجه داخليه، يعني الوريد ده دي حاجه جوايا. ايه ده؟ هو ربنا اقرب ليا من عروقي اللي جوايا؟ ايوه اقرب، لان هو جوه القلب، اقرب من العروق. العروق دي حاجه ماديه، اما ربك اقرب حد ليك سبحانه وتعالى، اقرب حد ليك قريب. فلما الاعرابي سال السؤال ده، مش النبي اللي رد، لا صلى الله عليه وسلم، ده القريب اللي رد وقال له: يا محمد، يا مسلمين، يا موحدين، يا مؤمنين، يا مهمومين، يا خايفين، يا مستوحشين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب قوي، قريب قوي قوي قوي. مش محتاجة تشتكي، مش محتاجة تروحي لحد، مش محتاج تذل نفسك أو ترفع شكواك. هو قريب ويعلم ما بداخلك، ويعلم ما يصلحك، ويعلم شكواك، وسيرزقك الفرج عندما تلجأ إليه وتوقن أنه قريب. اسم جميل قوي يا جماعة، اسم بيحسسني بالاطمئنان. اهدى واطمئني، أنت في أيد أمينة مع القريب سبحانه وتعالى. طيب يعني إيه القريب؟ يعني إيه القريب يا جماعة؟ الأول ليه بنتكلم عن القريب؟ زي ما قلنا، علشان يبقى عندنا اطمئنان وأنس بربنا، علشان ما تحتاجيش تروحي لحد، عشان لو فقدت في أي حد حلقة الوصل بينك وبين من غاب عن عينك هو القريب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا فقدت والدي رحمة الله عليه، طب ايه حلقة الوصل بيني وبين والدي؟ انا في الدنيا وهو في الاخرة. ربنا، يا رب طمئني على ابي. والله بجد يا جماعة، يعني تشعر كده ان حلقة الوصل والعامل المشترك الوحيد بين الدنيا والاخرة، واللي يوصل ويطمنك على اهلك في الدنيا او في الاخرة، هو ربنا سبحانه وتعالى. حلقة الوصل بينك وبين ابنك اللي غاب عن عينيك ومشتاق ليه، انك تلجأي للقريب، لان القريب قريب منه وقريب منك. فلجؤكم انتوا الاثنين للقريب يقربكم سبحانه وتعالى. فاحنا بنحكي الاسم النهاردة علشان القريب يقرب البعيد، يقرب اللي غاب عنا ورحل عن دنيانا، او اللي غاب عنا وغاب عن انظارنا وهو مازال في دنيانا. هو مسافر، هو في الاسر، هو مريض، هو محتجز، هو اسير، هو شهيد. هو رسالة لكل أهلنا في غزة، لكل أم مكسورة على ابنها اللي اتاخد في الأسر، القريب قريب منك ومن ابنك، وهيردلك ابنك. والله هيردلك ابنك، وهيردلك زوجك، وهيرد لأهلنا في غزة والله من فقدوه ويجمعهم في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. بنتكلم عن القريب عشان نطمئن ونأنس بربنا. لو الناس أنسوا ببعضهم وتونسوا ببعض وانت في الوحدة وفي الغربة، ائنس بربك، هو خير جليس وخير من تشكو له وترفع له شكواك، لأنه قريب سبحانه وتعالى. طيب يعني ايه القريب يا جماعة؟ القريب من القرب اسم واضح، مش ما يعني بس كلام العلماء فيه جميل، فهو سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، فهو قريب بعلمه وقدرته. هنا في حتة مهمة بقى، القرب ليس قرب ذات، لأن ربنا مستوي على العرش، القرب ليس قرب ذات ولكن قرب بعلمه وقدرته وإحاطته. وكأن المعنى بيقول زي ما انت عارف ان ربك مستوي على العرش، لازم تتيقن انه اقرب اليك من حبل الوريد. هو سبحانه وتعالى مستوى على العرش، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، دي عقيدتنا ان ربنا مستوي على العرش، ولكنه اقرب الينا من حبل الوريد. فكونه سبحانه وتعالى فوق العرش الا انه قريب من عباده، محيط بهم، عليم بأحوالهم، يعطي إذا سئل ويجيب إذا دعي سبحانه وتعالى. والمسلم لما يعرف أن ربه قريب إيه اللي يحصل يا جماعة؟ إذا عرف المسلم ربه باسمه القريب طمع فيما عنده. الكلام ده محتاج يتكتب. إذا عرف المسلم ربه باسمه القريب، لو تعبدت ربنا باسم القريب طمعت في اللي عنده وزهد في من سواه وما انشغلتش بغيره. طب احتاج لغيره ليه؟ يبقى عندي القريب واروح للبعيد. المخلوق بعيد مهما كان، اخويا قريب مني مهما كان، جوزك قريب منك مهما كان، ابنك قريب منك، اللي اقرب هو القريب. طب تروح للبعيد تشتكي له وانت عندك القريب؟ هو ده المعنى يا جماعة. اذا عرف المسلم ربه باسمه القريب طمع فيما عنده وزهد في من سواه، وليس من العقل أن تترك القريب وتذهب إلى البعيد. كلام جميل قوي يا جماعة، كلام ينزل بلسم على القلب، القلب اللي مكسور، القلب اللي موجوع. والله والله لا تقلق واطمئن، فإن ربك قريب مجيب عليم بحالك، وسيمن عليك بالفرج القريب لأنه قريب جل في علا. خدوا بالكم، خدوا بالكم في الآية اللي قلناها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، دي الآية الوحيدة في سورة البقرة اللي ربنا ما قالش فيها قل. يعني كل آيات سورة البقرة أي سؤال جاي يسألونك عن الأهلة قل، قل يا محمد هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. في وسطة، في وسطة الناس يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي يسأل ربنا، ربنا ينزل الإجابة على النبي، النبي يرد على الناس، يبقى في وسطة ما بين الناس وربنا قل، قل يا محمد كل حاجة قل، إلا إلا العلاقة المباشرة ما بين القريب وعبده. وإذا سألك عبادي عني، لا طالما بيسألوا عني بقى مش عن حاجات، يسألوا عن الخمر ماشي، عن الأهلة ماشي، عن المحيض ماشي، لكن بيسألوا عني لا لا، حتى أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت مش وسطة، فإني قريب، فأنا قريب منهم قوي، وعالم وعليم بحالهم قوي، وحكيم في كل أفعالي، وبدبر لهم أمورهم وبستجيب دعوتهم، بس هم يتيقنوا إني قريب. ومن لوازم قربه ومن لوازم إجابته أن يكون قريبا. هو ليه اسم القريب يجي مع المجيب دايما يا جماعة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ودعوة سيدنا صالح فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، هو ليه دايما القريب مع المجيب؟ ما هو عشان يبقى مجيب لازم يبقى قريب، صح؟ عشان يبقى مجيب لازم يبقى قريب. طب أنا لما أعوزه لو هو مش قريب طب يبقى مجيب إزاي؟ فمن لوازم إجابته قربه سبحانه وتعالى لتستغيث به. ففي الأزمات، فالحسن البصري بيعلمنا عظمة القرب وإزاي العبد يبقى قريب من ربنا. الحسن البصري كلنا عارفينه، أحد علماء الأمة الأجلاء لا يخفى على أحد، رحمه الله، كان عايش في زمن الحجاج، الحجاج ابن يوسف الثقفي، كلنا عارفين الحجاج خلاص كده، وكلنا عارفينه عمل إيه في المسلمين وقتل كم من المسلمين وإيه اللي سواه. فكان الحسن البصري عنده مجلس علم بيحضر له طلاب، ففي طالب كده أو مش طالب يعني دسيس بيحب الحسن البصري بس محبة من نوع تاني، عايز يلبسه في الحيط، فوقف وسط المجلس وقال له: يا إمام، يا أبا سعيد، كنيته أبا سعيد، ما رأيك فيما يفعله الحجاج؟ إيه رأيك في اللي بيعمله الحجاج؟ أنت بتسأل، ما إحنا كلنا عارفين الحجاج بيعمل إيه، وأنت عايز إيه؟ يعني أنت كده بتلبس الراجل في الحيط يا عم، أنت عايزه؟ ولكن العلماء ما عندهمش قلق، العلماء مش زينا، أنا ممكن أخاف أتكلم عشان يحصل لي حاجة، ولا ممكن أخاف أتكلم لأن إيماني ضعيف، أما العلماء لا يخافون في الحق لو متلائم. قال لأ، قال كلمة حق في الحجاج ولم يخف في الله لو متلائم، فوصل الكلام للحجاج: الحق ده الحسن البصري في الدرس بتاعه في المجلس بتاعه قال عنك إنك قتل قتل وإنك وإنك وده يغضب ربنا، وقال فيك كلمة هو قال كده، قال كده، انتوا عارفين بقى الناس اللي بتحب تخدم. فقال للي حواليه: والله لأروينكم من دمي، أنا مش هقتله، ده أنا هقتله وشربكم من دمه. ونادى على السياف وقال له: يا سياف تعالى حمي السيف بتاعك، عندنا ذبيحة النهاردة. وقال له: أقف جنبي، أول ما شاور لك تطلع السيف وتطير رقبة الحسن البصري عشان يبقى يعرف يتكلم في حقي كويس. وراح بعت للحسن البصري. فالحسن البصري أول ما دخل من باب القصر ولقى الغضب في وش الحجاج ولقى السياف جنبه، عرف ان هو مطلوب للقتل. طبعا يا جماعة احنا بنحكي الدرس واحنا قاعدين في بيوتنا وقاعدين فردين رجلينا وجنبنا كوباية الشاي وبنسمع عن الحسن البصري وكلنا فاكرين نفسنا فراودة، لكن لو انا اللي في الموقف ده انا معرفش رجلي هتشيلني ولا لا. هنا بقى يظهر الايمان، هنا يظهر العلم، هنا يظهر التقوى والثقة واليقين، إن ربنا غالب على أمري، والله غالب على أمري، إن المخلوق ما يتهزليش منه شعرة، لأن الخالق هو اللي بيده الأمر، بيده مقاليد السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا يظهر الإيمان زي ما قلنا، هنا يظهر الإيمان. فرح محرك شفايفه بكم كلمة الحسن البصري، شافوه كده وهو ايه، عارفين لما حد يتكلم كده بس من غير صوت بس باين شفايفه ان هو بيقول حاجه، يا عم انت بتتكلم مع مين يا عم، انت مفيش حد قريب منك. لا معلش، في حد قريب منك قوي، في قريب انت تعرفه كويس يا حسن البصري لانك من علماء الامه. فاول ما قال الكام كلمه دول بصوا كل اللي حوالين الحجاج، لقوا الغضب راح من عليه وبقى منشكح، وراح قال ايه، وراح قال: مرحبا اهلا ابا سعيد سيد العلماء، وقربه وأجله وأجلسه على سريره، أعده على السرير بتاع المال، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، وضيافه وعطره وأكرمه أيما إكرام، وفضل يضحك معاه ويدردش معاه ويستفتيه لحد ما خلص المجلس وشيعه لحد باب القصر وما بصش للسياف ولا حاجة. سبحانك يا رب، سبحانك، إيه اللي حصل؟ فالناس بقت بتضرب كف على كف، سبحان الله، سبحان من بيده القلوب، سبحان من هو قريب من عباده المؤمنين. فالسياف طلع جري ورا الحسن البصري: بالله عليك يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، بالله عليك، ماذا قلت لربك؟ لقد جيء بك لغير ما فعل بك، انت اصلا كنت جاي عشان تتقتل وتكرمت ايما اكرام، قل لي بس ايه اللي حصل، انا عايز اتعلم منك، انا عايز افهم ايه اللي ايه، علمنا يا حسن يا بصري يا أبا سعيد. فقال الحسن: قلت ولكن قال بيقين، قلت: يا ملاذي عند كربتي، ويا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. يا على الكلمات الرقراقة، يا ملاذي عند كربتي ويا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النهر بردا وسلاما على إبراهيم. الكلمات حلوة، بس بصراحة مش هقول لكم اكتبوا الكلمات، لأن القصة مش في الكلمات. احنا مش بنكتب إلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش منع ان احنا نكتبه وندعي بيه دعوة حلوة، وانا بدعي بيها ساعات، ما عنديش مشكلة، بس الرك مش في الكلام، الرك في القلب اللي طلع منه الكلام ده. قلب على كامل اليقين ان الله قريب مجيب، فدعا ربه في الحال فاستجاب له، فتغير قلب الحجاج من الغضب الى الرضا. سبحانك يا رب، يا رب سبحان مقلب القلوب، سبحان من بيده القلوب، سبحان من هو قريب من عباده اقرب من حبل الوريد، سبحان من يغير الاحوال، سبحان من ينصر. نصيره قريب ونصير ومجيب. ايه يا جماعه، احنا مالنا بقى ايماننا ضعيف كده ليه؟ احنا مالنا بقينا مهزوزين كده ليه؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ده قريب قوي، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هنا القريب، هنا بقى بتوجهنا الايه دي بتدينا بقى مسار تاني. المسار الاولاني قريب يبقى اطمئن بيه، صح، وانس بيه، وما روحش لغيره، وفضفض معاه، واناجيه طبعا. بس خد بالك برضو قريب، فهو عارف انت بتوسوس بايه. يعني انت لو فاكر ان محدش يعرف ان نفسيتك والكلاكيع اللي جوه قلبك، لا، هو يعلم ما توسوس به نفسه، يعلم السر واخفى. اوعى تفكر انك لوحدك في الاوضه، اوعى تفكري انك انت ضحكتي على الكل وعديتي منها وطلعتي زي الشعره من العجين. اوعى تفكر ان لا، فاسم الله القريب يجيب الخشيه، زي ما يجيب الاطمئنان يجيب الخشيه، يجيب الخشيه ويجيب الاحساس بالمراقبه. فده معنى مهم قوي قوي قوي لكل واحد بيؤذي الناس، لكل واحد بيتمنى الضر للناس، لكل واحد بيحسد الناس، لكل واحده بيتبان قدام اللي حوالين انها بتحبهم، بس من جوه قلبها مليان. خدي بالك، الوحيد اللي يعلم وسوسة نفسك وغيظ قلبك هو القريب. فاستحي أن يرى منك هذا المرض في القلب، وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. معنى يخوف يا جماعة، معنى خطير. فمهم قوي أن احنا نستشعر قرب ربنا مننا سبحانه وتعالى. لو خفنا من المعنى ده، يعني الأولى في القريب الشعور بالاطمئنان، خلاص، عشان بس ما خوفكمش يعني. لكن الهدف من خطبة النهاردة الأنس بربنا، ولكن دي كانت ملحوظة على جنب كده عشان ما يغركش قربه فتستهتر، اوعى، خلاص. ولكن الأصل فيه اسم الله القريب، الإحساس بالاطمئنان والأنس بالله. وربنا قال لنا في سورة الواقعة أهم لحظات القرب، فلولا إذا بلغت الحلقوم، خلاص الروح بتخرج، وأنتم حينئذ تنظرون. أنا على فراش الموت، حوالي مراتي وحوالي أمي وولادي، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، ايه ده ايتين ورا بعض، ونحن اقرب، اهو القريب معك في لحظات الموت. عيشي مع القريب، عيشي مع القريب في الدنيا يثبتك وقربه منك يطلق لسانك بالشهادة عند الموت. فاما ان كان من المقربين، نفسي اكون من المقربين يا جماعة، نفسي أكون من المقربين، فروح وريحان وجنة نعيم. يا رب اجعلنا من المقربين. يبقى الواجب العملي بتاعنا النهاردة، والهدف من درس النهاردة، اجتهد عشان تبقى من المقربين، قرب من القريب لتكون من المقربين، علشان ساعة الموت ما تخافش، لأن دي أكتر لحظة محتاج فيها القريب، لا أهلك ولا زوجك ولا صحابك اللي أفنيت عمرك عشان تسهر معهم وتخرج معهم، ولا شغلك اللي ضيعت عمرك عشانه، ولا الفلوس، ولا الموبايل اللي انت ماسكه 24 ساعة، ولا الابليكيشنز اللي انت مش بتخلصي منها، ولا صحباتك، ولا ولادك اللي انت أفنيتي حياتك معهم، ولا حد. ونحن أقرب إليه منكم. عيشي مع ربنا في الدنيا يثبتك وهو أقرب إليك عند لحظات الموت. طيب يبقى هنا في سؤال مهم جه من الآية دي. طب انت قلت يا محمد دلوقتي احنا عندنا واجب عملي، عايز اقرب وابقى من المقربين، ازاي اقرب؟ باربع حاجات. كيف اقترب اكثر لاكون من المقربين؟ احنا كلنا بنحاول نقرب من ربنا، احنا في الدنيا في سباق للقرب من الله. يا ريت نفهم المعنى ده، احنا مش في سباق تجميع فلوس، احنا مش في سباق تغيير موبايلات ولا عربيات ولا سفريات ولا لبس براندات، احنا مش في سباق في الحاجات دي، احنا فاهمين السباق غلط يا جماعه. احنا في سباق للوصول لربنا. مين يقرب اكتر؟ مين يبقى من المقربين؟ مين يأمن يوم الفزع؟ مين يخش الجنة بغير حساب؟ مين يمتع بلذة النظر الى الله؟ المقربين. طب مين هم يا محمد؟ قول لنا خطوات، اربع خطوات، اربع خطوات تبقى من المقربين. اول خطوة كثرة السجود. اقرب ما يكون العبد من ربي حديث في صحيح مسلم وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. اسجدي سجدة، عودي نفسك السجود وطول السجود، يعني مش السجود بس، عود نفسك تسجد. دي في صلاة النافلة، في الفرض مش هينفع، في الفرض انت بتأم ناس او انت مأموم فانت مش بيديك السجود، ولكن اعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة عائشة والحديث في البخاري، كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، تعني قيام الليل، بيصلي النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي 11 ركعه بالليل. يعني احنا المفروض نتكسف على نفسينا والله العظيم، النبي ربنا غفر له ما تقدم وما تاخر صلى الله عليه وسلم، تعني في الليل فيسجد السجده. بصوا بقى كلام السيده عائشه، فيسجد صلى الله عليه وسلم بالسجده من ذلك قدر ما يقرا احدكم 50 ايه. يا الله، انت بتقري 50 ايه في قد ايه؟ بس لا، قرايه النبي قرايه مش قرايات، لا قرايه النبي قرايه مترسله. لو ايه فيها جنه يطلب الجنه، ايه فيها نار يستعيذ من النار، ايه فيها تسبيح يسبح. 50 ايه من ايات النبي دي يعني ايه؟ مش عارف اقول وقت قد ايه صلى الله عليه وسلم يعني، لكن انا متخيل 50 ايه يعني قد ايه تقريبا يا جماعه؟ يعني مثلا ايه، ربعين مثلا قران مثلا، يعني مثلا يا رسول الله نص ساعه مثلا، تلت ساعة ممكن، تلت ساعة يعني سجدة النبي تلت، مش هنقدر نعمل زيه صلى الله عليه وسلم يعني. بس عايز أقولك النبي بيعلمنا لذة القرب. والله محروم اللي مش بيسجد، والله اللي مش بيسجد بينه وبين ربنا لوحده محروم، محروم من لذة القرب، محروم من الفضفضة، محروم من المناجاة، محروم من أجمل وأريح العبادات. كلا لا تطعه واسجد واقترب. السجود مقرون بالاقتراب، يعني آية وحديث. الآية كلا لا تطعه واسجد واقترب، والحديث أقرب يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكده يقينا يعني آية وحديث، يعني مفيش كلام بعد كده. فيسجد السجدة صلى الله عليه وسلم من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. يا الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى السجود يا جماعة، السجود يخليك من المقربين، السجود والاهتمام بقيام الليل وطول السجود والمناجاة يرقيك ويعليك ويقربك من القريب. طب ايه تاني اللي يقربني من القريب؟ الدعاء والاستغفار في الثلث الاخير. يتنزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الاخير من الليل، ده بقى ثلث المحبين وثلث المقربين. في ناس بتستنى الثلث ده، في ناس بتنام وتظبط المنبه على الثلث ده، في ناس حياتها وتفريج كروبها وانشراح صدورها وقضاء حوائجها بسر الوقت ده. الوقت ده عجيب يا جماعة، الوقت ده فيه سر وفيه سحر وفيه استجابة وفيه قرب. اللهم ارزقنا، اللهم لا تحرمنا من الوقوف والسجود بين يديك في الثلث الأخير. حاجة تانية خلاص يا جماعة، يتنزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له. يلا يلا سباق، مين يسجد أكتر؟ مين يدعي أكتر؟ من يحب أكتر؟ من يبقى من يقعد يستغفر؟ من يدعوني من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ يا عم أنت تبهدل نفسك بين الناس ليه يا عم؟ يا عم أنت عندك القريب وبيقترب أكتر في الثلث الأخير، وأنت قاعد بتدور على حل مشكلتك على النت، وأنت قاعد كلمت طوب الأرض عشان تحل مشكلتك، وأنت عندك رحة للبعيد وعندك القريب، رايح للبعيد وعندك القريب. يا جماعة لازم نصحح إيماننا، لازم نصحح إيماننا، ما احنا لو مؤمنين ومستشعرين ومحبين ومقربين مش هيبقى ده حالنا. حالنا ان احنا هنناجي ربنا ونسجد بين يديه ونقترب منه اكثر، يبقى سجود. وتاني حاجة دعاء واستغفار في الثلث الاخير. طب تالت حاجة الفروض، يعني ايه الفرائض؟ يعني ايه؟ يعني الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة بانتظام وخشوع، وتدي فقرة الصلاة حقها، وتستعد للصلاة من قبلها، وتبقى في الصف الأول وتصلي الصلاة في أول الوقت، وتجيب السنة القبلية والبعدية، وتقول الأذكار ما بعد الصلاة، وتدعي بين الأذان والإقامة، تدي فقرة الصلاة الفرض الفرض حقه، تبقى من المقربين. طب جبت منين الكلام ده يا محمد؟ من الحديث القدسي، ما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب، هو القريب بيقول لك على وصفة القرب، هو مش كلام من عندي، حديث في البخاري، حديث قدسي في البخاري، ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يا قريب، إيه أكتر حاجة تقربنا منك؟ الفرائض. يعني إيه الفرائض؟ الفروض، الصلاة، بر الوالدين. ينهر أبيض، هو يا محمد بر الوالدين فرض؟ نعم يا حبيب قلبي، أما لو مش بر الوالدين فرض يبقى إيه اللي فرض؟ أنت عندك كنز اسمه أبوك وأمك، وممكن تقترب جدا من ربنا لو قعدت مع والدك وشبع منك، لو قعدت تحت رجلين والدتك وبقت كل طلبات البيت عن والدتك بتطلبها منك انت. يا ماما هو ما فيش في البيت غيري. يا بنت مش عايز اقول لك يا غبي ولا يا علي، يا بنت خليها تطلب منك انت، ده وسيله قربك من ربنا بر والدتك. خليك انت اللي تحت بط والدتك، خليك انت اقرب واحده من والدتك، خليك انت اقرب واحد من والدتك. اصحابك مش هيعملوا حاجه، الوقت الضايع مع اصحابنا وعلى الموبايل، ولما نقعد مع اهالينا خمس دقايق نبقى طفشانين. طب عايزين حاجه، طب يلا يلا, يلا باي سلام عليكم يلا. يا هقول لك انت كمان مش هتندم، هتندم وهيتعمل فيك اللي انت بتعمله، وهتكبر وتعجز وتتسند وتقعد على الكرسي لوحدك وتنادي على ابنك يقعد معاك او يتغدى ويتعشى معاك، يقول لك انا نازل مع اصحابي، وساعتها الذاكره هترجعك وتقول اه دي نفس الكلمه اللي قلتها لابويا من 20 سنه. خد بالك خد بالك خد بالك، عايز تقرب، القرب ليه شروط. قرب بالفروض، قرب بالصلاة، وقرب ببر الوالدين، قرب بصلة الرحم. قرايبك اللي انت قطعتهم وما قربتش منهم، عمرك ما هتقرب من القريب وانت قاطع للرحم. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بالحجاب الشرعي وبالعباية الواسعة، الحجاب اللي انت مستهترة بيه، وفي خصلة من شعرك باينة، بتلبسي حاجات ساعات بتجسد الجسم شويه، مش واخده بالك ان رجليكي باينه، مش واخده بالك ان الحجاب بتاعك ما فيهوش الشروط السته. خدي بالك، مش هتعرفي تقربي، مش هتبقي من المقربين. عرفتي ليه زميلتك لبست عبايه؟ عرفتي ليه صاحبتك لبست خمار؟ عرفتي ليه في ناس سبقوكي؟ عشان فهموا المعنى القريب وانت لسه ما فهمتيش، لسه بصه، لسه مش واخده بالك من المعنى ده. بصا هو عبء عليك، يعني انا لازم يعني البس لبس واسع؟ يعني انتوا عايزين تعجزوني وانا صغيره؟ يا بنت خليكي فاهمه، ده احنا عايزين نقربك، ده ربنا عايز يقربك منه. لما تلبسي الحجاب الشرعي والخمار والنقاب واللبس الواسع وتبقي انسانه حيه بعيده عن الرجاله، هتبقي قريبه من القريب. الفروض يا جماعه اللي احنا بنستهتر بيها مهمه جدا المعنى ده. طيب يا محمد، رقم 3 الفروض، رقم 4 اللي بعد الفروض النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلاص بقيت من المقربين، خلاص هنيئا لكل واحد بيهتم بالسنن ده. خلاص الحمد لله ظبط الفروض تمام، وكمان بدأ يظبط السنن. وفرصة، احنا داخلين على 10 ذي الحجة، فرصة فرصة بقى سنن في 10 ذي الحجة، بقى صيام 10 ذي الحجة التسعة، وصيام يوم عرفة، والإكثار من فعل الخير، والدعوة إلى الله، والأضحية، أضحية واجبة طبعا على المقتدر، خلاص، والدعوة إلى الله، وإنفاق الصدقات، وإطعام الطعام، وفي نوافل كتير في 10 ذي الحجة. في نوافل كتير. عايز تبقى من المقربين، اعتبر بدايتك 10 ذي الحجة، واعتبر بدايتك اسم الله القريب. في ناس يا جماعة بدايتها كانت اسم الله القريب، والله في ناس بدايتها، وانا عارف ان في ناس حاضرة دلوقتي حياتها هتتغير، واخدة قرارات انها فعلا هتجتهد وتسابق عشان تبقى من المقربين، لان كنت فاهم السباق غلط. الشيطان كان ضحك عليا، كنت فاكر السباق في الموضة او في اللبس او في ماركة الموبايل او في العربية او في التيشيرت اللي انا لابسه، وطلعت لا، طلع السباق في حاجة تانية، في الاجتهاد في الفروض وفي النوافل وفي السجود وفي الدعاء وفي الاستغفار. ده في ناس سبقاني وانا كنت ماشي في عكس الاتجاه. يلا اقف، لف وارجع تاني، روح في اتجاه القريب. يلا سيبك من الكرة بقى، الكرة بعدتك قوي، سيبك بقى من صحابك بعدوك قوي، بدل صحابك بدلهم بالوالدين، وبدل الكورة بدلها بالقرآن وقيام الليل، وبدل الموضة بدليها بالحجاب الشرعي. يلا يا جماعة يلا نقرب، في ناس سبقتنا وبيقربوا بقالهم فترة، ولكن العبرة ليس بمن سبق ولكن بمن صدق. أصدقي تحصلي اللي سبقوكي. فشوفوا يا جماعة سيدنا يونس، شوفوا سيدنا يونس يا جماعة، سيدنا يونس في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. سيدنا يونس يعني في مأساة، في مشكلة كبيرة. سيدنا يونس ظلمة الليل، الدنيا ظلام، وظلمة المحيط أو البحر، وظلمة بطن الحوت. يعني مش ممكن. انت مين قريب منك يا سيدنا يونس؟ انت في أعماق الأعماق الأعماق. انت فين؟ ده انت في ليل، في محيط، في بطن حوت. لا، ودوا بالكم، هو مع القريب، والقريب سمع مناجاة سيدنا يونس واستغفار سيدنا يونس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مين قريب منك وانت في جوه بطن الحوت يا سيدنا يونس؟ القريب. يا للدرجة دي وأكتر كمان. مهما حاولت أشرح القريب مش عارف إن أنا يعني عمرنا ما هنقدر نوفي ربنا حقه ولا نحيط بربنا علما سبحانه وتعالى. فدعوة سيدنا يونس دعوة مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم دعوة زنون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يدعو بها مسلم إلا استجيب له. حط في دعائك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ضمنت استجابة الدعاء. بس أهم حاجة تبقى طالعة من قلبك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، قريب مجيب، فاستجبنا له، فتفيد السرعة، ونجيناه من الغم. طب الكلام ده لسيدنا يونس بس يا رب؟ وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يحس إن هو أسير، ممكن ما يبقاش في بطن الحوت، ممكن يبقى محجوز في مستشفى، محجوز في أسر، في سجن، في بلد غريبة بعيد، هو في الآخر أسير، هو حاسس إن هو في بطن الحوت، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله بيقين سيدنا يونس فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، مهم جدا يا جماعة، مهم جدا نعيش، والله يا جماعة مهم جدا نعيش بهذه المعاني العظيمة اللي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. لذة القرب من ربنا والإحساس بقرب ربنا والاطمئنان بي والأنس بي حاجة تانية. يا رب ما كنش طولت عليكم النهاردة، ولكن أنا حبيت ربنا أكتر الحمد لله باسمه القريب، وحاسس إن هو قربني منه بالكلام عن اسمه القريب. وربنا يا رب ما يحرمناش من لذة القرب أبدا، أجمل لذة خلقت في الوجود، لذة القرب منه في الدنيا ولذة النظر لوجهه في الإيه؟ في الآخرة. الواجب العملي بتاعنا، واجب عملي مهم قوي، تقرب إلى القريب لتكون من المقربين. كلمة كلها قريب، يعني تقرب إلى القريب لتكون من المقربين. لازم تعمل مجهود عشان تقرب. ربنا قال كده، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. هتقعد مكانك محلك سر، ولا عايز تحضر درس، ولا عايز تنزل تصلي في مسجد، ولا عايز تتعلمي قرآن، ولا عايز تلبسي حجاب، ولا عايز تسجدي، وفي الآخر يا رب قربني منك، يبقى انت بتهزري. لا، تقرب إلى القريب. لازم تبدأ، ابدأ أنت الشبر. ربنا قال من تقرب مني شبرا، ابدأ أنت بالشبر. الشبر هو الدرس، الشبر هو الحجاب الشرعي، الشبر هو الصلاة في وقتها، الشبر هو الدعوة إلى الله، الشبر هو القرآن، الشبر هو ذو الحجة، الشبر هو الصيام. ابدأ وتقرب من ربنا وشوف القريب هيقربك منه إزاي. يبقى الواجب بتاعنا تقرب، الواجب الأولاني تقرب إلى القريب لتكون من المقربين. وطبعا نكتب جنبه بقى الإيه؟ الأربع حاجات، السجود والدعاء والاستغفار في الثلث الأخير، والفروض والنوافل اللي هي السنن. ماشي كده؟ طيب ايه تاني؟ الواجب العمل التاني، قرب الناس من القريب. يعني يا محمد، يعني انت خد بإيدين نفسك لربنا وقرب زوجتك من ربنا، عرفها بالقريب، قم بدور انك تاخد بإيدين الناس للقريب، فالقريب يقربك اكتر ويصطفيك ويجتبيك ويخليك من المقربين عشان جهدك في تقريب الناس ليه. فهمتوا حاجة ولا اتلخبطتوا مني؟ فهمتوا حاجة من اللي أنا بقوله في النقطة التانية؟ يعني أول خطوة قرب نفسك من ربنا، طيب الحمد لله بدأت تقرب، تقرب لوحدك؟ لا، أقرب في إيدي زوجتي، في إيدي أولادي، في إيديك صحباتك، في إيديك قريبك. خد بإيدين الناس لربنا، قرب الناس من ربنا، كلم الناس عن ربنا، لخص الدرس ده وقوله للناس، حبب الناس في القريب، اذكر نعم القريب، اذكر مواقف حصلت معك والقريب أنجبك وأغاثك فيها، علشان تكون سبب لقرب من الناس من القريب. فلما تكون سبب تبقى أنت من المقربين. يعني ممكن أزود نقطة رقم 5 في جزئية كيف أقترب من المقربين، أزود رقم 5 الدعوة إلى الله. الدعوة وإنك تقرب الناس من ربنا، ربنا يصطفيك ويخليك من المقربين. اللهم اصطفينا واجتبينا واجعلنا من أحب وأقرب خلقك إليك. هو ده اسم الله القريب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.